سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الدرس في باب صفة الصلاة، فتقدم لنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها يركع مكبرا. والركن والركوع كما سيأتي إن شاء الله ركن أيضا من أركان الصلاة، هو يركع مكبر. أما التكبير فهو من الواجبات وليس من الأركان. التكبيرات ثلاثة أقسام: قسم الركن، وقسم الواجب، وقسم مستحب. فأما الركن فهو تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة. وأما المستحب فأنت إذا أدركت الإمام راكعا فأنت تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. وتكبيرة الركوع هذه ليست واجبة ولا ركن، وإنما هي مستحبة. إن فعلتها ففعلت مستحب وفضيل، وإن تركتها فليس عليك شيء. وما عدا هاتين التكبيرتين فهو من واجبات الصلاة، يعني تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، هذا ليس لا ركن ولا مستحب، وإنما هو من الواجبات. تركه عمدا يبطل الصلاة، وتركه سهوا يجبر بالسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا انتهى من القراءة وهو واقف يركع، يركع مكبر، يعني مكبر هذه حال، هذه يعني حالة كونه مكبر، ما هو مثلا يكبر قبل الركوع أو ما يكبر إلا بعد أن يصل إلى الركوع، لا، في حال الهوي يكبر، يعني من حين يتحرك وهو قائم يتحرك من القيام إلى الركوع يشرع في التكبير ويقول الله أكبر. يبتدئ التكبير من حركة النزول وينتهي عند برب الركوع، هذا هو إيش؟ هذا هو. قال يكبر يركع مكبرا، يركع وهو يكبر ويقول الله أكبر لا يجزي غيرها. وأيضا من آدابها يكون رافعا يديه، يقول سيدي، يرفع يديه عند التكبير، عند تكبير الركوع. هذا ورد فيه حديث في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في الصحيحين. ومع هذا بعض الأئمة ما أخذ به، فهذا يعني إيش؟ فمن المستحب أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويقول الله أكبر ثم يركع، هذا هو له. ما هو يرفع يديه قبل الركوع وقبل التكبير أو بعد ذلك، لا، يكون في حال الركوع، في حال الهوي إلى الركوع يقول رافعا يديه مع ابتداء الركوع، مع ابتداء الركوع يرفع يديه ويجعل يديه محل ركبتيه، يعني يديه يصح انه يخليهن كذا مسدولات، ويصح انه يجعلهن بين فخذيه، كان هذا في اول الاسلام، ويصح انه يضعهن على فخذيه، لكن السنة والمستحب لا، يضع يديه حال الركوع على ركبته، خليه يضعهن على ركبته أعون على الركوع، حتى لو طال الركوع والإنسان معتمد في يديه على ركبته ما شق عليه الركوع. وتكون مفرجتي الأصابع ندبة، يعني مستحب، يعني يفرجهن، ما يقعد سده، لا، يفرجهن، يقبض بهن الركبتين مفرجات، هذا هو إيش؟ المفرجة إلى الصنع. ويسوي في الركوع ظهره ويكون رأسه بإزاء ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، يعني ما مثلا إذا ركع بس يمس ركبتيه ويصير قائلا كأنه بين القيام والركوع، لا، إلا يصير ظهره ورأسه مستويات بحيث لو وضع عليه شيء ما سقط. هذا هو السن، ما يقول بس كذا، يعني بس يعني انه انحنى بسيط، هذا ما هذا ان لم يمس ركبتيه فلا يجزي، وان كان يمس ركبتيه ادنى مماسه وهو يجزي، ولكنه ما ليس الركوع الكامل. الركوع الكامل ان يكون ظهره وراسه مستويات، هذا هو الأمر. ولا يخفض راسه، يعني يضع راسه في الارض وينحن وينزله عن مسامته ظهره، لا، يخليه مساويا للظهر، هذا هو الركوع المستحب. قال ويسوي في الركوع ظهره ويكون رأسه بإزاء ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني ما يقول سده هذا، لا، يفرجه وهو راكع، هذا أنشط على الصلاة، أنشط لها، وحتى إن إيش إن اليدين يأخذن حقهم من الركوع ومن المشقة، هاي، ويجزي لو قال كذا مثلا ركع وجعل إيش جعل يعني عبده تحت جنبه، يجزي، هذا ما هو ما يجزي، يجزي، لكن ما هو يعني الفضيلة، الفضيلة هي جافيه، يعني يبعدهن المجافات، إبعادهن عن الجنب، يبعد يديه مرفقيه يعني عضديه ويبعدهن عن ايش عن الجنب عن جنب، ويجافي عضديه ومرفقيه عن جنبيه، والمجزي الانحناء بحيث يتمكن واسطه وسط الخلقه وسط في الخلقه من ركبتيه بكفيه او قدره من غير الوسط، يعني انه يجزي ان الانسان يركع بحيث انه بس مس ركبته ولا هو قايلن كذا ما واسى ظهر، يجزي، هذا يجزي كذا ما دام ان يديه تمس ركبته، لكن ما هو الافضل، ما هو هذا السن، ما هو هذا سنه الركوع، سنه الركوع ان يكون الظهر مساويا للراس، والا فهذا يجزي والصلاه صحيحه ما فيها شيء، لكن عادي ما يجزي. وأما القاعد ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من رأس من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. أما إذا كان الإنسان يصلي قاعد، إيش حد الانحناء؟ قال حد الانحناء أنك ترى أنك ترى الأرض التي تحت ركبتيك، هذا هو، ما هو بس تقول هكذا ما يكفي، لا، لابد ان الانسان ينحني انحناء بحيث انه ايش انه يرى ما وراء ركبته. هذا الركوع في حاله الانسان يصلي قاعد، اما لعجز واما يصلي نافله. النافله تصح لو كان الانسان صحيح، لو كان الانسان صحيح يصح ان يصلي النافله وهو قاعد، الا ان اجرها نصف اجر القائم، وإلا فيصح أن الإنسان يتنفل وهو قاعد، خصوصا إذا أراد يطيل القراءة وكذا. فهذا هو حد الركوع إذا كانت الصلاة، إذا كانت المصلي كان يصلي قاعدا ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، هذا ذكر الركوع، ذكر الركوع إن الإنسان يقول سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نازلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. فذكر الركوع سبحان ربي العظيم وتكرر، إن كان إن الركوع يعني بحيث 3 مرات 4 مرات 5 مرات اقتصر على سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإن كان لا ألا الركوع طويل فلا في مانع أن الإنسان يأتي بأذكار أخر، مثلا يقول سبوح قدوس رب الملائكة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقال هذا كل ذا ورد أنه يقال في حالة الركوع، في حالة الركوع يقول الواحد هكذا. وأما إذا كان الإنسان لا إلا صلاته خفيفة أو صلاته متوسطة، إنما هو يعني تسبيحات معدودات من الثلاث إلى كذا، فليقتصر على سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فسبحان هذا تنزيه لله، تنزه الله جل وعلا، تنزه عن المشابه، عن المشابهة، تنزه عن الناقص، تنزه عن كل شيء، فتقول سبحان الله سبحان ربي، الرب تعترف بربوبيته العظيم، تعظمه وتجله جل وعلا. هذا هو ذكر الركوع. الواجب مرة، الواجب أن يقولها الإنسان مرة واحدة، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة تكفي، ولكن أدنى الكمال ثلاث مرات، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، هذا أقل الكمال. يعني لو اقتصر على الواحدة أجزأت الصلاة، لكن ينبغي أنه لا يقل عن ثلاث مرات. سبحان ربي العظيم. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى كمال ثلاث، وأعلاه لإمام عشر. إذا كنت تصلي بالناس لا تطيل، يعني نهاية الأمر، نهاية الأمر أنك سبحان ربي العظيم 17 مرة، لأن الإنسان يصلي خلفه الضعيف، ويصلي خلفه الكبير، ويصلي خلفه ذو الحاجة، فلا ينبغي إذا كان هو عنده نشاط ورغبه شباب مثلا أنه يتعب من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة والضعيف، فإذا صلى وحده فليصلي ما شاء. إذا كان الإنسان يصلي وحده يصلي عاد، يطيل يقصر. وأعلاه الإمام عشر، ولمنفردنا العرف، يعني حتى ولو طوله قالها 20-30 ما بيجي، بس إنه لا عاد يعني يصلي ويركع يسجد سجود طويل جدا جدا ثم يقتصر يعني في حالة الرفع وفي حالة على قل، لا، الصلاة ينبغي أن تكون مساواة، تساوى. إن أطلت القراءة أطل الركوع والسجود، وإن قصرت القراءة قصر الركوع والسجود، لا تخليه يعني نشز، هذا طويل وإذا قصير، خليه مساواة ساوية. إن أطلت هذا فأطل هذا، وإن قصرت هذا فقصر هذا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ثم يرفع رأسه، يرفع رأسه ويديه، هذا يعني إذا انتهى من الركوع وأراد أنه يقف الوقفة التي بين الركوع والسجود، يرفع رأسه ويديه، يديه كذا يرفع إلى رفع، ما يرفع ذا على طول ويضعهن كذا، لا، يرفع رأسه ويديه قائلا الإمام، قائلا الإمام منفرد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. سمع هذا ما هو معنى من السماع، لا، هذا معنى استجاب، استجاب الله لمن حمده، هذا معنى. ولو كانت سمع الله من السماع ما يحتاج إلى حرف الجر نقول لمن حمده، نقول سمع الله من حمده، سمعت زيد، سمعت كلام زيد، سمعت كلام الله، ما حاجة حرف جر، لكن حرف الجر لأن سمع ضمنت معنى استجاب، استجاب الله لمن حمده، من حمده استجاب الله يعني حمده ودعاه. ولهذا يقول فالإمام والمنفرد يقول سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده. المأموم يرد بشيء مناسب لهذا فيقول فيقول مثلا ربنا ولك الحمد، ما دام ان الله يسمع ويستجيب الحمدنا فنحن نحمده، فنقول ربنا ولك الحمد، تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كله ورد وكله صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا سواء في هذه الصيغة أو في هذه الصيغة كلها جائزة، تقول هذا أو هذا كله جائز، سمع الله لمن حمد، تقوله مرتبا وجوبا، مرتب ما تقول لمن حمده من حمد الله سمعه، لا، قل سمع الله ومرتبا وجوبا. ومعنى سمع استجاب، ويقول إمام ومنفرد إذا اعتدل من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وفي بعض الروايات الصحيحة ملء السماوات، سواء كان السماء أو السماوات، لأن السماء هذا اسم جنس ما هو مفرد، هذا اسم جنس يعني جنس السماء الذي يشمل السماوات كلها، ولكن إذا قال الإنسان ورد وصح أنه يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فأن تقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن تحمد الله فتقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. إيش كثر هذا الحمد؟ قال ملء السماوات وملء الأرض، وهنا أشياء محلات ما ندري عنها، وملء ما شئت من شيء، في محلات وفي أشياء ما نعلم عنها، الله يعلم عنها من الأمكنة ملأها. يعني هل هذا معناه إنك أنت حمدت الله حمدا هذا كثره؟ لا، ما هو هذا معناه، وإنما معناه إن الله جل وعلا يستحق من المحامد ما هو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من الأمكنة، هذا معنى ملء السماوات. وإلا فأنت ما قلت إلا هذا، لكن تقول إن الله جل وعلا يستحق ويثنى عليه بما هو يكون ملء للسماوات وملء للأرض وملء لما شاء من غيرها، فتقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول مأموم في حال رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد فقط، هذا غلط، هذا قول ضعيف، يعني يقول إن الإمام هو لا يزيد عن هذا، يقول ربنا ولك الحمد يصير ساكت ما يقول غيره، لا، ما هو صحيح، الصحيح أنه يقول ربنا ولك الحمد مثل ما يقول المنفرد ومثل ما يقول الإمام، فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإلا الكتاب صاحب الكتاب والمشهور من المذهب أنه يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد فقط، فلا يزيد على ذلك. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، يعني إذا منك رفعت من الركوع أنت مخير بين أنك تضع يديك على صدرك كما كنت يوم حين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، وبين أنك تسدله على جنبيك. السدل هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، ولكن يعني الآن يعني بعض المفتين المتأخرين لا يتقيدون بوضع اليد على هذا، والمسألة خفيفة، اللي يرى هذا واللي يرى هذا كله يعني جاي، ولكن مذهب جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا رفع يديه أنه يسبلهما ويضعهما على جنبيه. ويقول ما ورد وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، أنه ما ورد، حتى أن المحدث الكبير هذا اللي هو الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إنه من البدع، جعله من البدع، والبدع معناه إن الإنسان يعمل عمل ما شرع يضاهي به المشروع، هذه البدعة، البدعة إنك تعمل عمل ما شرعه الله ولا ورد فيه نص، تشابه فيه وتضاهي فيه الذي ورد فيه. أنت لو تتبعت الأحاديث بوضع اليد على اليد ما لقيته إلا في حالة القراءة، في حالة قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها، أما بعد الركوع ما ترفع عليه. وإنما الذي ورد أن الإنسان يرفع من الركوع حتى ترجع العظام، رجوع العظام هكذا، هذا رجوع العظام، إن إن إن اليد أن الأيدي أنها ترجع عظام ما ترجع إلى كذا، هذا ما هو برجوع العظام، ما رجعت العظام. المهم أن المسألة خبيبي، يا هذا يا كذا كله جايز، كله ويب. والإنسان إذا فعل هذا معتقدا له أو أحد أفتاه ما في شيء. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا، يخر إذا فرغت من ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب، عاد هذا أشكال ذا، يعني اللي هو الذكر بعد الركوع هذا الواجب، ربنا ولك الحمد، إذا قلت هكذا فأنت أديت الواجب، إذا قلت ربنا ولك الحمد ثم سجدت فأنت قلت الواجب، فإن زدت على ذلك فهو أفضل، قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذا زدت على هذا مبارك ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا طيب. إذا زدت مثلا خصوصا في صلاة الليل أو إذا كنت منفرد، ملء السماء وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا يكون أطيب، هذا يكون في إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل ويطيلها ويذكر طيب يكون. لكن الواجب ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، ربنا ولك الحمد، إذا قالها الإنسان خلق. إذا انتهى من هذا الذكر ماذا يكون؟ قال إذا انتهى من هذا الذكر والاعتدال يخر مكبرا معنى ينزل يهبط، مكبر في حالة التكبير، فيه ناس يكبر قبل أن ينتقل، يقول حتى الناس يسمعون بالميكروفون، هذا غلط. في ناس يقول لك لا، إلا ما يكبر حتى يصل إلى الأرض حتى لا يسابقوننا المأمومين، هذا أيضا غلط. فمحل التكبير هو من حين تتحرك من القيام إلى السجود، من القيام إلى السجود الله أكبر تبتدي فيه وأنت قائم متحرك للنزول، وتنتهي منه عند وصولك الأرض، هذا المشروع. مع كثير من الأئمة ما يكبر حتى يضع جبهته على الأرض، هذا كثير من أهل العلم يقول ما يصح، يعني وفاته التكبير وصلاته غير صحيح، كثير منه يقول هكذا، لأن محله هو الانتقال من ركن إلى ركن، هذا محل التكبير، الانتقال من ركن الركوع من ركن القيام إلى ركن السجود، هذا هو محل التكبير، في هذه الأثناء يكبر الإنسان الله أكبر، ما يصل حتى إنه إيش إلى الأرض حتى يكون منتهي من التكبير. قال ثم يخر مكبرا ولا يرفع يديه، ما عاد إذا أردت أنك تسجد تقول سجد كما أنك إذا أردت الركوع، لا، استنزل تنزل نزول. ثم يسجد على سبعة أعضاء، إذا سجد الإنسان السجود ركن من أركان الصلاة، كما أن الركوع ركن، كما أن الرفع منه ركن، كما يأتينا إن شاء الله عد الأركان، فالسجود أيضا ركن، وعلى سبعة أعضاء أيضا ركن، لو سجدت على غير سبعة أعضاء ما صح السجود، لابد أن يكون السجود على سبعة أعضاء. وين سبعة الأعضاء؟ قال الوجه، الجبهة مع الأنف، هذا عضو، واليدين الكفين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة، هذه سبعة أعضاء لابد أن الإنسان يضعها على الأرض حال السجود. يكفي لو وضعها في حال قولة سبحان ربي الأعلى، إذا قلت سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى وأعضاءك السبع على الأرض صح صلاتك، ولكن الكمال لا، إن الإنسان يضع يضع الأعضاء السبعة في كل السجود، في كل حال السجود، من حين يسجد حتى يرفع، حتى يرفع وهو يقول سبحان ربي، حتى إنه إيش يرفع. قال مع الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والرجلين، ويسن أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه، يعني عاد إذا نزل ما ينزل سذة مقدم من يديه كذا إلا كأنه عاجز، إذا كان عاجز ما في شيء، أما إذا كان لا ما هو عاجز أول ما يهبط إلى الأرض الركبتين، قال إن هم تجي بعدها اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو. أما أنه يضع يديه الأول ثم بعدين ركبتيه تجي على الأرض، هذا يعني ما هو بالأفضل، يعني مكروه، بس إنما إلا مع العجز، إذا كان الإنسان عاجز ولا يستطيع أنه يعني يتحرك هذا الحركة بحيث أنه ينزل فيضع ركبتيه ثم يديه هكذا، إذا كان فيه عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما على الشيء. وهذا في ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه قبل ركبتيه. البعير بني آدم ركبتيه في رجليه، ابن آدم الركبتين في الرجلين، والبعير لا، الركبتين في اليدين، الركبتين في اليدين، اللي بالرجلين قال له عراقيب، قال له عرقوبين، ما قال له ركبتين. لكن الحديث انقلب على أحد الرواة، ولهذا قال وليضع يديه قبل ركبتين. هذا هو برك الجمل والبعير، البعير هكذا يبرك، أول ما يضع على الأرض ركبتين ثم يجي بعد ذلك عجزه وعجبته. إذن المراد بذلك وليضع ركبتيه، يعني ركبتيه التي في رجليه والتي هي مقابلة ليدي الجمال. نعم، يعني منهي عن مشابهة الحيوانات بالصلاة، فلا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب ولا يقعي كالسبع ولا يلتفت كالثعلب إلى آخر. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا نزل من القيام إلى الركوع فأول ما يصل إلى الأرض ركبتيه ثم يديه، إلا مع العجز. ويكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه ندبة، يعني أنت عندك كفين وعندك قدمين يعني لو وضعت الكف هكذا بالسجود يجزي، المراد بالكفين، لكن الأفضل لا، أن هكذا، أن الراحتين هن اللي يلن الأرض، الرجلين كذلك لو سدحهم أجزى يجزي، لو سدح من هنا ومن هنا يجزي، لكن الأفضل لا، أن الذي ينتصب أنه ينتصب على إيش، على أصابعه، على أطراف أصابعه، هذا هو الأفضل هذا. وإلا فالواجب هو القدمين من أي جهة يكون، والواجب هو الكفين من أي جهة يكون، لكنه يكفي أن لكن الأفضل أنه يكون يباشر الأرض براحتين ويباشر الأرض بأصابع قدمين، هذا هو الأفضل. ولهذا قال ويكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه ندبة، ويوجههما إلى القبلة، ما يخلي قيلا كذا، يخلي أصابعه متجهة إلى جهة إيش؟ جهة القبلة. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويبعد فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، يفعل ذلك. يعني إذا سجد الإنسان إن كان أنه تعبان وعيان وكبير فليسجد على حسب قدرته، وإن كان لا إلا عنده قوة ونشاط يجافي عضديه عن جنبيه، ما يقول سذا، ما يقول هكذا خليه تحته، لا، يجافيه، يرفعه، يبعده عنه، إلا إذا تؤذي جارك تقول سذا وتزحم جارك وتأخذ مكانه عليه، هذا ما يصح. هذا ما يعني. إذا كان كذا لا تأخذ بقدر سجودك بقدر مكان سجودك. وأما إذا كنت تصلي وحدك أو تصلي كذا جاء في عضديك على النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض بطيه هو ساجد، لكنه النبي إمام يصير وحده متقدم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان هكذا يجافي عضديه عن جنبيه ويبض ويرفع بطنه عن فخذيه، ما يربض على فخذه كذا على فخذيه، لا يرفعه، يرفع البطن يرفع عن الفخذي، هذا أعون وأنشط بالصلاة وبالعبادة وبالعبادة هكذا. لكن لو فعل غير هذا أجزأت الصلاة، الصلاة تجزي، بس هذا يتكلم عن أفضل حالات الصلاة، أفضل حالاتها. ويجاب الساجد ندبا عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويبعد فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره يفعل ذلك، ويضع يديه حذو منكبيه، يعني إذا سجد ما يخليهن هناك، رأسه هنا ويديه هنا، أو يخليهن هنا يخليه تحت منكبه هكذا، إذا سجد يخليها تحت منكبه هكذا. هذا هو يعني إيش.